بسم الله والحمد لله وصلي وسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، حياكم الله في هذا اللقاء المبارك. والكتاب الذي بين أيدينا هو كتاب النكت والعيون لمؤلفه أبي الحسن علي الماوردي رحمه الله تعالى. نقرأ في مقدمة هذا الكتاب، ويعني أخذنا المجلس الأول في لقائنا الماضي، والآن نستكمل ما توقفنا عنده. تفضل يا شيخ، بارك الله فيك، اقرأ. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين المسلمين. قال المؤلف أبو الحسن علي محمد الماوردي رحمه الله رحمة واسعة. فصل. وأما السورة من سور القرآن وتجمع سورا ففيها لغتان، إحداهما بهمز والأخرى بغير همز. فأما السورة بغير همز فهي المنزلة من منازل الارتفاع، ومن ذلك سمي سور المدينة لارتفاعه على ما يحوي. ومنه قول نابغة بني دبيان: ألم تر أن الله أعطاك سورة ترى كل ملك دونها يتذبذب، يعني منزلة من منازل الشرف التي قصرت عنها منازل الملوك، فسميت السورة لارتفاعها وعلو قدرها. وأما السورة بالهمزة فهي القطعة التي قد فضلت من القرآن على ما سواها وأبقيت منها، لأن سؤر كل شيء بقيته بعدما يؤخذ منه، ولذلك سمي ما فضل في الماء بعد الشرب منه سؤرا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا شربتم فأسئروا، يعني فأبقوا فضلة في الإناء. ومن ذلك قول أعشى بني ثعلبة: يصف امرأة فارقته فأبقت في قلبه بقية من حبها، تبانت وقد أثرت في الفؤاد صدعا على نئيها مستطيرا. والأول من القولين أصح. وأما الآية من القرآن ففيها تأويل. طيب، يعني هو الآن يتكلم عن تعريف السورة، في اللغة، ولم يتكلم عن تعريف السورة في الاصطلاح. يقول السورة سميت سورة، أول شيء من الذي سماها بهذا الاسم؟ نقول سماها القرآن، جاء في القرآن، قال الله عز وجل: سورة أنزلناها، قال: وإذا ما أنزلت سورة. فجاء لفظ السورة في القرآن كما جاء لفظ الآية، في القرآن، وجاء لفظ السورة، كلها تسميات، تسمية يعني من القرآن. لكن هنا العلماء تكلموا عن تسمية السورة بهذا الاسم، قالوا إنها يعني هل هي السورة أو السؤرة بالهمز، يعني قال السورة هي المنزلة، والسورة يعني سميت سورة من مأخوذة من سور، من السور، سور المدينة. ما الجامع أو ما الرابط بينهما؟ نقول سور المدينة مرتفع، وسور المدينة محيط، وسور المدينة يعني مكون من لبنات، والسورة مرتفعة لها مكانة عالية وشرف، وهي محيطة بالآيات، وهي مكونة من آيات، كما أن السور مكون من لبنات ونحوه. وبعضهم يقول السورة من السور وهو البقية، لأن السورة جزء من القرآن. هو رجح الأول، ولكن لا يمنع أن نجمع بين الأمرين، فنقول هي بقية من الآيات، بقية من القرآن. يعني إذا أخذنا سورة، أخذنا سورة وسورة، أجزاء، هي أجزاء من القرآن، ما يمنع، وهي مشتقة من هذه المعاني من السور، ما في مانع. طيب الآن يعني ما لم يعرف هو السورة، قالوا السورة القرآن، السورة هي مجموعة من الآيات لها بداية ولها نهاية. هذه السورة هي مجموعة من الآيات لها مبدأ ولها منتهى، هذه يسمونها تعريف السورة. مثل سورة الكوثر، مجموعة من الآيات، ثلاث آيات لها بداية ولها نهاية. والسورة تبدأ بالبسملة، والبسملة ليست آية من السورة إلا سورة براءة التي لم تبدأ بالبسملة. طيب الآن سيتكلم عن الآية، تفضل اقرأ. قال رحمه الله: وأما الآية من القرآن ففيها تأويلان، أحدهما أنها سميت آية لأنها علامة يعرف بها تمام ما قبلها، لأن الآية العلامة. ومنه قول الله تعالى: ربنا أنزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا وآية منك، يعني علامة منك لإجابتك دعاءنا. وقال الشاعر وهو عبد بني الحسحاس: أركني إليها عمرك الله يا فتى بآية ما جاءت إلينا تهاديا. والتأويل الثاني أن الآية في كلامهم القصة والرسالة، كما قال كعب بن زهير: ألا أبلغ هذا المعرض آية؟ أيقضان قال القول، أيقضان قال القول أو قال ذو حلمي. فيكون معنى الآية القصة التي تتلو قصة بفصول ورسول وأصول. وروى أبو حازم عن أبي سلمة عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: نزل القرآن على سبعة أحرف، والمراء في القرآن كفر ثلاث مرات، فما عرفتم منه فاعملوا به، وما جهلتم فردوه إلى عالمه. طيب طيب طيب الشيخ عبد الرحمن الآن هو الآن عرف الآية لغة، ثم انتقل إلى معنى الأحرف السبعة، يعني ما هي الآية عرفها؟ قال هي العلامة، قال عز وجل: إن آية ملكه، يعني علامة ملكه، أن يأتيكم التابوت. وهذا معنى الآية العلامة. سميت الآية علامة لأنها علامة على، يعني مثل ما ذكر هنا، قال علامة على أن هذه آية من القرآن الكريم. وطيب هذا في اللغة، والآية في اللغة تطلق ويراد بها العلامة، وتطلق ويراد بها العبرة، كما في قوله تعالى: إن في ذلك لآية، أي لعبرة. وتطلق ويراد بها الدليل والحجة والبرهان، ومن آياته الليل والنهار، يعني دلائل وحجج وبراهين. والمقصود بالآية في الاصطلاح، يعني في الآية القرآنية الشرعية، هي جملة من الكلمات لها مبدأ ولها نهاية، قد تكون قصيرة قد تكون طويلة، هذه تسمى الآية. جملة من الآيات، جملة من الكلام أو من الجمل، أو جملة من الكلام لها بداية ولها نهاية، قد تكون جملة قد تكون مجموعة من الجمل. يعني عندنا آية الدين طويلة مجموعة من الجمل، لكن تسمى آية لأنها من بداية، لها بداية ولها نهاية، تبدأ برقم وتنتهي برقم. وقد تكون قصيرة جدا مثل طه، طه آية، ومثل مدهامتان ثم نظر، هذه تعتبر من أقصر الآيات. الآن يدخل المؤلف إلى ما المراد بالأحرف السبعة التي جاءت الأحاديث. الأحاديث جاءت فيها متواترة، رواه أكثر من 20 صحابي هذه الأحاديث المتواترة، أن القرآن أنزل على سبعة أحرف. ما المراد بالأحرف السبعة؟ نعم اقرأ. يعني ذكر هنا حديث، قال نزل القرآن على سبعة أحرف، ثم قال: والمراء في القرآن كفر، يعني جدال على غير علم كفر، فما عرفتم منه فاعملوا به، وما جهلتم فردوه إلى عالمه. أما أنك تخوض وتجادل في ما ليس لك به علم، هذا لا يجوز. طيب ثم أتى بالحديث الثاني، قال حديث أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنزل القرآن على سبعة أحرف، عليم حكيم غفور رحيم. يعني الأحرف السبعة يعني هي ألفاظ كقولك عليم حكيم غفور رحيم، هذه. الآن سيدخل في الخلاف، تفضل اقرأ. قال رحمه الله: وروى محمد بن عمر عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنزل القرآن على سبعة أحرف، عليم حكيم غفور رحيم. اختلف المفسرون في تأويل السبعة الأحرف التي نزل القرآن بها على أربعة أقاويل. أحدها معناه على سبعة معان، وهي أمر ونهي ووعد ووعيد وجدل وقصص ومثل. روى عون عن أبي قلابة قال: بلغني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أنزل القرآن على سبعة أحرف، أمر ونهي وترغيب وترهيب وجدل ومثل وقصص. والثاني يعني سبع لغات مختلفة لا مما يغير حكما في تحليل ولا تحريم، مثل هلم وتعالى وأقبل، هي مختلفة ومعانيها مختلفة. فكانوا في صدر الإسلام مخيرين فيها، ثم اجتمعت الصحابة عند جمع القرآن على أحدها، فصار ما أجمعوا عليه مانعا مما أعرضوا عنه. والثالث يريد على سبع لغات من اللغات الفصيحة، لأن بعض قبائل العرب أفصحوا من بعض لبعدهم من بلاد العجم، فكان من نزل القرآن بلغتهم من فصحاء العرب سبع قبائل. والرابع يريد على سبع لغات للعرب في صيغة الألفاظ وإن وافقه في معناه، كالذي اختلف القراء فيه من القراءات، والله أعلم. يعني هو الآن يعني ذكر لك الأحاديث ولم يعني لم يتوسع في ذكر الأحاديث، ذكر هو حديث أبي هريرة يعني أنزل القرآن على سبعة أحرف، ثم حديث آخر أيضا لأبي هريرة فقط، ولا الحديث فيه كثيرة جدا. هذا من وجه من يعني الحديث فيه كثيرة. أما تفسير هذه تفسير المراد بالأحرف السبعة، هذا موضوع شائك جدا وصعب جدا، وأنا كتبت فيه يعني كتابة طويلة في حيث من حيث التمهيد لمعنى الأحرف السبعة وقبائل العرب، ثم تحدث عن الحديث الواردة فيه، ثم أقوال العلماء والترجيح والردود على بعض الأقوال، فهي مجموعة عندي يعني، ورجحت أيضا الرأي الذي ظهر لي والله أعلم. وعموما هي يعني مسألة خلافية قوية، خلاف فيها قوي جدا حتى الآن، وألفت فيه مؤلفات. يقول ابن الجزري وهو إمام، وهو إمام كبير معروف، توفي سنة 833، صاحب كتاب النشر في القراءات العشر، وهو إمام من أئمة القراء، يقول مكث 30 سنة أقرأ في هذا الأحاديث في أحاديث الأحرف السبعة، أريد أن أصل إلى معناها فلم أصل إلى معناها، وهو إمام كبير. يقول في أحد المعاصرين عندنا الآن موجود، وهو الدكتور عبد العزيز بن عبد الفتاح قارئ، له كتاب، وهو من أساتذة الجامعة الإسلامية، له كتاب نزول القرآن على سبعة أحرف، تكلم عنه وذكر أقواله، وهو من أفضل ما كتب في تعريف الأحرف السبعة أو بيان معناها. هذا كتاب نزول القرآن على سبعة أحرف، كتاب صغير الحجم. يقول الدكتور عبد العزيز عبد الفتاح قارئ، يقول كنت أقرأ في أحاديث الأحرف السبعة ولم أصل إلى معناها. يقول ذهبت إلى الإمام الشيخ محمد الأمين الشنقيطي صاحب أضواء البيان، فيقول قلت له إني تحيرت في هذه الأحاديث ولم أعرف معناها، ولو يعني أوضحت لي. قال لا أعلم معناها، يعني توقف فيها الإمام الشنقيطي رحمه الله. قال أما أنا فلا أدري ما معناها. فحديث هي يعني مشكلة جدا لا ندري ما المراد بها، ولذلك اختلف الصحابة، حتى الصحابة اختلفوا فيها، وحتى من جاء بعدهم اختلفوا فيها. فالموضوع يعني واسع جدا وكبير. هنا يعني يقول أن معناها سبعة معان، وهي أمر ونهي ووعد وعيد وجدل. هذا بنوه على هذا الحديث، حديث أبي قلابة، يعني بلغني أن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا حديث ضعيف ذكر أنه مرسل لا تقوم به حجة، وذكر أيضا أحاديث عن ابن مسعود أنه قال سبع نزل الكتاب الأول من باب واحد، ونزل هذا الكتاب يعني القرآن من سبعة أبواب، أمر ونهي وترغيب وحلال وحرام. لكن هذا فيه إشكال، يعني حتى يعني أكثر الأحاديث تجد بعضها يخالف بعض وبعضها يناقض بعض. يعني أشهر حديث في نزول القرآن على سبعة أحرف حديث عمر رضي الله عنه مع هشام بن حكيم. هشام بن حكيم ابن حزام، حكيم بن حزام معروف من أهل مكة، وابنه هشام أسلم، فلما أسلم جاء في المسجد يصلي وعمر قريب منه، فكان يقرأ سورة الفرقان، فعمر يسمع قراءة ما سمعها أبدا، فيقول عمر فكدت أساوره وهو في الصلاة، يعني أقفز عليه وهو في الصلاة، فحتى انتظرت لما سلم أخذته بتلابيب ثيابه، يعني أخذه بتلابيب صدره بثيابه، قال فلم أتركه حتى أقعدته عند النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا عمر أرسله، يعني أطلقه، فأطلقه، فقال يا رسول الله، يقول عمر يا رسول الله سمعت هشاما هذا يقرأ بحروف لم تقرئنيها ولم أسمعها، فقال يا هشام اقرأ، فقرأ هشام فقال هكذا أنزل، فقال يا عمر اقرأ، فقرأ عمر فقال هكذا أنزل، وبينهم اختلاف، فما كيف نقول أنه أمر ونهي ووعد وعيد؟ لا يمكن أن يكون القرآن متناقض، ما يمكن، فنقول هذه كلمات متقاربة. طيب هو ذكر بعد ذلك قال الثاني أن سبع لغات مختلفة، ما هي اللغات المختلفة؟ يقول سبع لغات مختلفة لا مما يغير حكما في تحليل ولا تحريم، كأنه يرد على الأول، مثل قولك تعالى وهلم وأقبل ونحوه، هذا هذا هذا هذا وجه من وجوه الأحرف السبعة، هذا وجه صحيح، لأن الأحرف السبعة على عدة وجوه، فمنها هذا الشيء، أنك مثل قول تعالى قل تعالوا قرأت يعني بحروف، قال تعالوا أقبلوا هلموا أشرعوا، كل هذه ممكن أن القرآن نزل بهذه الأحرف، ولذلك تجد أحيانا في القرآن عدة قراءات يعني مختلفة، مثل يا أهل الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتثبتوا، إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، فهذه مختلفة، أحيانا اختلاف الكلمات، أحيانا اختلاف النقاط، مثل وجعل الملائكة الذين هم عباد الرحمن، وجعل الملائكة الذين هم عند الرحمن، فتجد أنها أحيانا تختلف الكلمات، وأحيانا تختلف الحركات، مثل ربنا باعد، ربنا باعد، ربنا بعد بين أسفارنا، تجد الحركة فقط، وهكذا تجد يعني كلمات، هذه من الأحرف السبعة، كلها من الأحرف السبعة. هو يقول هنا يعني ذكر هذا يعني تعالى وأقبلوا هلما، هذه له أحاديث، بس المؤلف لم يذكر الأحاديث لأنه اختصرها، هذا رأي رجحه ابن جرير الطبري ورجحه بعض المعاصرين عندنا أن هذا رأي، ولكن الصحيح أن هذا وجه من الأحرف السبعة، وليس هو كل الأحرف السبعة، وإنما وجه من وجوه الأحرف السبعة التي نستطيع أن نفسرها. يقول هنا أيضا قالوا كانوا في على صدر الإسلام مخيرين، هو أولا نعرف أن الحروف السبعة لم تحدث إلا بعد الهجرة، يعني النبي صلى الله عليه وسلم في مكة كان يقرأ على حرف قريش، وثم انتقل، لما انتقل إلى المدينة يعني تغيرت الحال، بدأ يدخلون الناس من قبائل العرب، هذا من قبيلة هذيل، وهذا من قبيلة تميم، وهذا من قبيلة، بدأ يدخلون قبيلة هوازن وقبيلة بكر، فبدأت تدخل القبائل في الإسلام، والقبائل مختلفة في في في نطقها، تجد مثل ما وجد الآن عندنا، الآن موجود الآن، تجد يعني منطقة الشرقية تنطق بكلمات ما نستعملها نحن هنا، وهم يستعملونها، والمنطقة الغربية يستعملون كلمات أخرى غير كلماتنا وغير كلمات المنطقة الشرقية، تجد يعني الجنوب لهم كلمات ما نعرفها أحيانا، إحنا ما نستطيع نعرفها حتى تفسر لنا، فهذه موجودة عند العرب كانت، فتميم ينطقون بكلمات، وهؤلاء ينطقون بكلمات، وهؤلاء ينطقون بكلمات، فجاء القرآن تلبية لمثل هؤلاء، أول ما بدأ الإسلام يعني أول ما بدخلوا في الإسلام يحتاجون إلى كلمات وحروف. هذا رأي أيضا، رأي له الذي هو يتعلق بالكلمات، فنقول يعني الأحرف السبعة تتعلق بالألفاظ والمعاني، بالألفاظ والمعاني، وأحيانا بحروف كلمات ونحو ذلك. يقول الرأي الثالث سبع لغات من اللغات الفصيحة التي هي حول مكة، مثل سعد بن بكر، هوازن، تميم، هذيل، يعني بن مسعود هذلي من هذيل، وفي من تميم، وفي من طي، مثل عدي بن حاتم الطي، من طي، من طائي، وهكذا تجدهم كلمات، يعني مثلا أهل الشمال عندنا الآن في حائل وما بعد حائل إلى منطقة إلى بلاد الأردن، يقول بدل ما يقول أعطني يقول أنطني، هذه لغة طي معروفة عند العرب، ولذلك قرأت في قوله تعالى إنا أنطيناك الكوثر، إنا أنطيناك الكوثر، هذه موجودة قراءة إيه، هذه من لغة، لغة من لغات العرب. ابن مسعود يقول، ابن مسعود معروف عنده، عنده حروف، ابن مسعود عنده حروف كثيرة يقرأ بحروف غير حروف القرآن الموجودة، يعني يقول إن كانت إلا صيحة، يقول إن كانت إلا زقية، والزقية والصيحة بمعنى واحد. وفي قوله تعالى أمهلون، فقوله تعالى قالوا في قصة في سورة الحديد قالوا انظرونا انظرونا نقتبس أمهلونا ارقبونا، كلها واردة، كلها هذه كلمات، كلمات في القرآن الكريم، موضوع واسع كبير جدا. يقول هنا سبع لغات، نعم هم حصروا سبع لغات وقالوا إن القرآن نزل في هذه اللغات المشهورة عند العرب، وهذا رأي ابن عطية في تفسيره. طيب يقول والرأي الرابع سبع لغات في صيغة الألفاظ وإن وافقه في معناه، يعني هي سبع لغات في الألفاظ والمعنى واحد، والمعنى واحد. يقول وإن وافقه في معناه كالذي اختلف القراء فيه من القراءات، يعني قراءات القراء تختلف، أحيانا تختلف بين الجمع والإفراد، مثل والذين هم لأمانتهم، والذين هم لأماناتهم بالجمع والإفراد، تجد يعني قراءات تأتي كذا وتأتي كذا. هذه القراءات قالوا إنها من الأحرف السبعة، من الأحرف السبعة، مثل تقديم حرف وتأخير، أفلم ييأس، أفلم يأيس، يأيس وييأس، يعني يقدمون حرف، يقدمون كلمات أحيانا، أي بئيس وبيأس وهكذا تجي فيه. فهذا معنى عموما الكلام، يعني في الأحرف السبعة طويل جدا وكبير واسع، ولعل يكون هناك فرصة إن شاء الله يعني نجلس مجلسا خاصا في قراءة الأحرف السبعة حتى نصل، يعني حتى نقترب إلى المعنى، وإلا المعنى صعب جدا. طيب نأخذ والآن سيدخل على الإعجاز. لكن يا شيخ الإعجاز بيطول فيه لأنه أخذ تقريبا صفحات كثيرة، فما رأيك هل نقف ونأخذها بعدين ولا نأخذ شيئا منها؟ والله فصول شيخ، أنا ما أخذ منك بس الأول مثلا. كم؟ أقول لي فصول ممكن نأخذ فصل منها. طيب تفضل. أحسن الله عليكم. قال رحمه الله فصل، فأما إعجاز القرآن الذي عجز به العرب عن الإتيان بمثله فقد اختلف العلماء فيه على ثمانية أوجه. أحدها أن وجه إعجازه هو الإعجاز والبلاغة حتى يشتمل يسير لفظه على كثير من المعاني، مثل قوله تعالى ولكم في القصاص حياة، فجمع في كلمتين عدد حروفهما عشرة أحرف معاني كلام كثير. طيب يعني هذا كان يقول الإعجاز البلاغي، يقول إعجاز القرآن المراد به إعجاز العرب من الناحية البلاغية، ويسمى الإعجاز البياني الإعجاز البلاغي. نعم هذا الوجه الأول. نعم نعم السلام عليكم. والثاني أن وجه إعجازه هو البيان والفصاحة التي عجز عنها الفصحاء وقصر فيها البلغاء، كالذي حكاه أبو عبيد أن أعرابيا سمع رجلا يقرأ فاصدع بما تؤمر فسجد وقال سجدت لفصاحة هذا الكلام، وسمع آخر رجلا يقرأ فلما استيأسوا منه خلصوا نجية فقال أشهد أن مخلوقا لا يقدر على مثل هذا الكلام. وحكى الأصمعي قال رأيت بالبادية جارية خماسية أو سداسية وهي تقول استغفر الله لذنبي كله قتلت إنسانا لغير حله مثل غزال ناعم في دبه فانتصف الليل ولم أصله. فقلت لها قاتلك الله ما أنصحك، فقالت أتعد فصاحة بعد قول الله عز وجل وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني إنا ردوه إليك وجاعلوه من المرسلين. فجمع في آية واحدة بين أمرين ونهيين وخبرين وإنشائين. هذا الآن الوجه اللي هو فصاحة القرآن، فصاحة غير البلاغ الأول. البلاغة هو يعني يعطيك اللفظ ويكون هذا اللفظ له مدلولات عظيمة، مدلولات مثل ولكم في القصاص له دلالات عظيمة. هذا لا، هذا يقصد أن الفصاحة في العبارات التي لا يستطيع العرب أن يأتوا بمثل هذه العبارات، مثل هذا الذي سجد عند قوله فاصدع بما تؤمر. قول يعني كيف جمع الدعوة والصدع بها والجهر بالدعوة بكلمتين فقط، اصدع بما تؤمر، هذا قصده. فلما استيأسوا خلصوا نجية، يقول لما استيأسوا من يوسف أن يسلم لهم أخاهم خلصوا نجية، يعني تناجوا فيما بينهم وأنهوا الموضوع على طول، أنهوا، قال لا بد أن نرجع إلى أبينا، وحتى قال كبيرهم أنا لن أبرح الأرض. فخلصوا نجية هذه عبارة مختصرة جدا في يعني المجلس الذي عقدوه وجلسوا وبدأوا يتشاورون في الموضوع، وماذا يقولون لأبيهم وماذا يعتذرون كذا، أتى بعبارة مختصرة قال فلما استيأسوا منه خلصوا نجية. خلصوا نجية هذه تعطيك معاني كبيرة ومجالس، فهذا معنى فصاحته، هذا المعنى، هذا الإعجاز الثاني، الوجه الثاني. طيب الوجه الثالث، أن وجه إعجازه هو الوصف الذي تنقضي به العادة حتى صار خارجا عن جنس كلام العرب من النظم والنثر والخطب والشعر والرجز والسجع والمستوج، فلا يدخل في شيء منها ولا يختلط بها مع كون ألفاظه وحروفه في كلامه، ومستعمله في نظمهم ونثره. حكي أن ابن المقصعي طلب أن يعايض القرآن فنظم كلاما وجعله مفصلا وسماه سورا، فاجتاز يوما بصبي يقرأ في مكتب وقيل يا أرض ابلعي ماءك ويا سماء أقبري وغيض الماء وقضي الأمر واستوت على الجودي وقيل بعدا للقوم الظالمين، فرجع ومحى ما عمل وقال أشهد أن هذا لا يعارض أبدا وما هو من قول البشر وكان فصيح أهل عصره. نعم، يعني الآن هذا الوجه الثالث فصاحة العبارة، فصاحة العبارة وعجز العرب أن يجمعوا مثل هذا الكلام ويكونوا كما يعني ذكر هنا عن ابن المقفع، وهو معروف يعني في كتاباته، فأراد أن يكتب ما استطاع. فالعرب أعجزهم القرآن أن يأتوا بمثله، يكونون كلام مثل ما يستطيعون. يستطيع يعني هل يستطيع العربي أن يأتي بسطر واحد مثل سورة الكوثر يجمع ثلاث كلمات؟ ما يستطيع، يعجز. ولذلك هذه الآية التي بين أيدينا، آية قصة نوح في سورة هود، وغيض الماء وقضي الأمر واستوت على الجودي، هذه فيها كتاب مؤلف، هذه ألف فيها أحد العلماء كتابا مؤلف، لما سمع ابن المقفع هذا الصبي يقرأها وتحير ومحى كل ما كتبه، هذه ألف فيها بعض العلماء موجود كتاب مؤلف في بلاغة هذه الآية. طيب ننتقل للوجه الرابع. الله عليه قال رحمه الله، والرابع أن وجه إعجازه هو أن قارئه لا يكل وسامعه لا يمل، وإكثار تلاوته تزيده حلاوة في النفوس وميلا إلى القلوب، وغيره من الكلام وإن كان مستحسن النظم مستعذب النثر يمل إذا أعيد ومستثقل إذا ردد. يعني هذا قصده أن من إعجازه أنك ما تمل، يعني ممكن أن تقرأ قصيدة أو مقطع أو تقرأ مثلا خطبة أو نحو ذلك، لا كررتها مرتين ثلاث مليت. القرآن على مدى الزمان تجد أنك تختم القرآن وتعيد مرة ثانية وتقرأ وتعيد وتقرأ السورة تكررها ولا تمل منها، يعني لا يخلق مع كثرة الرد. فهذا إعجاز، هذا وجه من وجوه الإعجاز، أن الإنسان لا يمل منه ولا القلوب لا تشبع منه. نعم، خامس. قال رحمه الله، والخامس أن وجه إعجازه هو ما فيه من الإخبار بما كان مما علموه، أو لم يعلمون، فإذا سألوا عنه عرفوا صحته وتحققوا صدقه، كالذي حكاه من قصة أهل الكهف وشأن موسى والخضر وحال ذي القرنين وقصص الأنبياء مع أممها والقرون الماضية في دفنها. إيه نعم، هذا يقصد الإعجاز الغيبي، الإعجاز الغيبي في الأخبار الماضية أو الأخبار اللاحقة. يعني القرآن يتحدث مثلا عن أخبار ماضية ما أحد يستطيع أن يصل إليها، كقصة أصحاب الكهف وغيرهم وقصة لقمان، فالعرب ما يعرفون هذه كلها بتفاصيلها، ما يعرفونها. وكذلك أخبار المستقبل مثل قوله تعالى يعني سيهزم الجمع ويولون الدبر، هذه نزلت في مكة وظهرت في المدينة في غزوة بدر، غلبت الروم، في أشياء للمستقبل وأشياء للماضي، فهذا إعجازه في أخباره، في إخباره أيضا عن ما يجري يوم القيامة وعن الجنة والنار وما يكون فيها، كل هذا من الأخبار التي يذكرها القرآن وهي من باب الإعجاز، لا يستطيع العرب أن يصلوا إليها. طيب، الوجه السادس. السلام عليكم ورحمة الله. والسادس أن وجه إعجازه هو ما فيه من علم الغيب والإخبار بما يكون، فيوجد صدقه وصحته. أظن يا شيخ فيوجب ممكن؟ إيه نعم، من الوجوب. لكن ممكن يعني يقول أن وجه إعجازه هو ما فيه من علم الغيب والإخبار بما يكون فيوجد صدقه وصحته، ممكن الوجوب. نعم أحسنت. طيب، مثل قوله لليهودي قل إن كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة من دون الناس فتمنوا الموت إن صادقين، ثم قال ولن يتمنوه أبدا بما قدمت أيديهم كما تمناه واحد منهم. ومثل قوله تعالى لقريش فإن لم تفعلوا ولم تفعلوا فقطع بأنهم لا يفعلون فلم يفعلوا. طيب، يعني هنا يقول وجه إعجازه بما فيه من علم الغيب في الأشياء المستقبلة، هو نفس الأول لكنه أخبار الماضية ثم قال أخبار المستقبلة. يقول أن الله سبحانه وتعالى تحدى اليهود، وهذه مباهلة، المباهلة وقعت مع اليهود ووقعت مع النصارى، فالنبي باهل اليهود فلم يستطيعوا. قال النبي صلى الله عليه وسلم إن كنتم تقولون أن الدار الآخرة لكم خالصة وليس لأحد معكم فتمنوا الموت. قال ابن عباس لو تمنى واحد منهم لشرق ومات بريقه أو بشرقه. فهذه مباهلة اليهود، والنصارى أيضا لهم مباهلة ذكرت في سورة آل عمران في قوله تعالى قل تعالى ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا ثم نبتهل يعني ندعو على أنفسنا بالهلاك، وتوقفوا ولم يباهلوا. طيب، هذا الوجه واضح. طيب، السابع. أحسن الله عليك. السابع أن وجه إعجازه وكونه جامعا لعلوم لم تكن فيهم آلاته ولا تتعاطى العرب الكلام فيه ولا يحيط بها من علماء الأمم واحد ولا يشتمل عليها كتاب. وقال تعالى ما فرطنا في الكتاب من شيء وقال تبيانا لكم شيء. وقال النبي صلى الله عليه وسلم فيه خبر ما قبلكم ونبأ ما بعدكم هو الحق ليس بالهزل من طلب الهدى من غيره ضل. وهذا لا يكون إلا عند الله الذي أحاط بكل شيء علما. نعم، ما وجه الإعجاز في هذه؟ قال لأن هذا وجه الإعجاز أن القرآن جمع علم الأولين والآخرين وجمع علم الدنيا والآخرة، كل العلوم مرجعها إلى القرآن، يعني لا يمكن أن يوجد علم على وجه الأرض إلا وتجد أصوله في القرآن الكريم مهما كان، ما يمكن أن يخرج، لأن الله قال ما فرطنا في الكتاب من شيء وقال تبيانا لكل شيء. هذا وجه ما فرطنا في الكتاب من شيء على أنه اللوح المحفوظ، هذا وجه في قول، وفي قول أنه القرآن، يعني القرآن لأن كان السياق في سورة الأنعام في سياق القرآن ما فرطنا من شيء، ممكن هذا وممكن هذا. طيب، هو استدل به على أنه علوم القرآن. طيب نعم الوجه الثامن والأخير تفضل. صلى الله عليه رحمه الله. والثامن أن إعجازه هو الصرفة، وهو أن الله تعالى هو عندك الصرفة كذا ولا الصرفة؟ والله ما شفت كلا. إيه هي الصرفة، معنى الصرفة أن الله صرف العرب، يعني ما معنى هذا القول عند المعتزلة؟ يقولون إعجاز القرآن العرب قادرون، يقول كذا، تقول المعتزلة كذا، تقول العرب قادرون على أن يأتي مثل هذا القرآن، لكن الله صرفهم منعهم، وإلا هم يستطيعون أن يأتي مثل هذا القرآن، وهذا كلام ساقط غير مقبول كما سيبينه. فالمراد هنا قال إعجازهم بالصرفة. نعم أحسن الله عليك. وهو أن الله تعالى صرف هممهم عن معارضته مع تحديهم أن يأتوا بسورة من مثله، فلم تحركهم أنفة التحدي فصبروا على نقص العجز فلم يعارضوا، وهم فصحاء العرب مع توفر دواعيهم على إبطاله وبذل نفوسهم في قتاله، فصار بذلك معجزا لخروجه العادة كخروج سائر المعجزات عنها. واختلف من قال بهذه الصرفة على وجهين، أحدهما أنهم صرفوا عن القدرة عليه ولو تعرضوا لعجزوا عنه، والثاني أنهم صرفوا عن التعرض له مع كونه في قدرتهم ولو تعرضوا له لجاز أن يقدروا عليه. وهذا قول، هذا قول باطل جد باطل، ولا يصح ولا يمكن، يعني لا يمكن يعني في العقل أصلا. المعتزلة يقولون أن الله صرف قدرتهم، أنهم قادرون وصرف قدرتهم أو صرفهم عن التعرض له، هذا غير صحيح. يعني الآن أنت لو جئت لشخص وقلت أنا أتحداك أن تغلبني، أن تصارعني، ثم جئت وقيدته بحبال في يديه وفي رجليه وقلت يلا أيهما أقوى أنا ولا أنت، كيف تنتصر عليه؟ كيف ينتصر عليك وهو مقيد؟ فكيف هؤلاء يقولون أن الله صرفهم؟ هذا كلام ساقط. يعني هم يقدرون ومنعهم الله ثم يتحداهم، ما يمكن هذا. يعني يقول الله عز وجل لهؤلاء فأتوا بسورة، فأتوا بعشر سور، وهم مقيدين ما يستطيعون، الله منعهم، هذا كلام غير صحيح. بل الله أعطاهم القدرة والحرية وأعجزهم، هذا الصحيح. فقول المعتزلة أن الإعجاز بالصرفة قول باطل ولا يصح، قد رد عليه العلماء. طيب اقرأ. فهذه صلى الله عليه قال رحمه الله، فهذه ثمانية أوجه يصح أن يكون كل واحد منها إعجازا، فإذا جمعها القرآن وليس اختصاص أحدها بأن يكون معجزا بأولى من غيره، صار إعجازه من الأوجه الثمانية، فكان أبلغ في الإعجاز وأبدع في الفصاحة والإيجاز. طيب يعني الموردي كأنه يقول أن إعجاز القرآن يعني تجمعه هذه الأوجه الثمانية، هذه الأوجه الثمانية تكون من إعجاز القرآن، فإعجازه في بلاغته، في فصاحته، في مثلا في إخباره عن الغيب. لكن نحن نقول ماذا؟ نقول ليست محصورة في الثمانية ولا في العشرة ولا في العشرين ولا في المئة، كل ما نقول أنه معجز يدخل فيه. يعني مثلا الآن الإعجاز العلمي الموجود الآن، الإعجاز العلمي مثل قوله، مثل الآن إعجاز البصمة، لا يمكن أن تكون بصمة مشابهة لبصمة أخرى، هذا إعجاز. الله ذكره في القرآن، قال ثم إن قد في قوله تعالى بلى قادرين على أن نسوي بنانه، أن نعيد البصمات التي راحت مع التراب. ولا ففي هناك مثلا الآن التلقيح بالرياح، هذا اكتشفه العلم أن الرياح تنقح، القرآن أخبر قبل ذلك بسنين وأرسلنا الرياح لواقع. هناك إعجاز علمي له ضوابط، هناك إعجاز غيبي، هناك إعجاز إخباري، هناك إعجاز لغوي، هناك إعجاز بياني. فلا يمكن أن نحصرها بثمانية أبدا، مستحيل. حتى من إعجاز القرآن أنه يؤثر حتى على الكفار، حتى الآن موجودين، حتى اليهود والنصارى يؤثر عليهم القرآن، يجدون أثره، فتأثيره على على على الناس هذا من إعجاز القرآن. إعجاز القرآن حتى الاستشفاء به، تأخذ الآيات وتقرأ على واحد فيشفى، يعني الصحابة رضي الله عنهم أو بعض الصحابة الذين قرأوا على الذير قد لدغته يعني إما عقرب أو حية كاد أن يموت ولم يجدوا له شفاء، فيأتي أحد الصحابة ويقرأ عليه الفاتحة ثم يقوم كأنما نشط من عقال، كأنما فكي من حبل. كيف يحصل هذا؟ هذا معجز. القرآن معجز حتى بالاستشفاء، معجز بكل شيء. ما نستطيع أن نحصره بثمانية أوجه ولا بعشرة. هذا الصحيح أن القرآن معجز وإعجازه متحقق وظاهر، ولا نستطيع أن نعجز. معجز بالكلمة، ومعجز بالحرف، ومعجز بالسورة معجزة، والقرآن كله معجز، ولا نستطيع أن نحده بحد من هذه الأوجه. المعجز بأشياء كثيرة، بأشياء كثيرة. معجز ما نستطيع أن نقول أنه معجز بما مثل ما ذكر المؤلف، لكن نقول هذه الأوجه التي ذكرها فعلا يقع فيها الإعجاز، ويقع أيضا في غيرها، يقع في غيرها. طيب، هو الآن بينتقل الفصل ليس في الإعجاز، يعني في أن عباراته تحتاج إلى تفسير، وهذا التفسير ليس لكل إنسان أن يفسر القرآن، ويريد أن يتحدث عن من الذي يؤهل لتفسير القرآن ومن الذي يستطيع أن يفسر القرآن. سيدخل في مسألة تفسير القرآن. طيب، لعلنا نقف عند هذا القدر، إن شاء الله نواصل بإذن الله. مقدمة جميلة جدا ومفيدة، فنقف عند هذا القدر وإن شاء الله نكمل بإذن الله. جزاك الله خير، بارك الله فيك. جزاكم الله خير يا شيخ.